جابت منك ومش بتختش على دمك حصري مش عايز تحترم سنك ايوه ما تعملوش مش مننا انتوا اللي عايشكم مننا ناس عندكم بتكبر لنا بس مسيروا وما يشيلوا ايديه فيجو الدخلاوي مثل روقه على المحاربين والفرسان اخوات الرجاله الجدعان ولاد جهد ليلتكو سعيد على الناس القديمه والجديده كل واحد يسيب الحديد ويستمع لحكايتي عملت اللي وبطلت السيعه من بدري على الشر عمري ما بجري اسمي دافع الخير انا صيد كريم مش قصيد دكنة وتقسيم طول عمري ماشي في السليم وبحب اوي التقدير الرمل دولة كريم بركات الرجولة الجامعة احلى عريس فرحته نوات يس اسكندرية حمادة بركات اهو العريس بيقول له يا اسخر كل راجل جنة شرفنا برجولية حرب الفلوس والناس اللي اوطام الموس خلوني من حالي ميؤوس علشان ماشي هيمين شايت عجيني لا بحب ولا بيحبني الفلوس ما بتقعدش في جيبي مش عارف اشيل قرشين ملوك لنايب ومش بتستر مني نايب لعيبه في الساحه وكسيبه ايوه احنا السيطره رجوله ونزاح احنا الشياكه احنا الواجهه جيتنا بستنا شرفنا اتعرفنا بالجنتاله المصلحه انجي المجد صحبته لا بتجيب ولا بتودي عشان كده بنت نفسي لوحدي وشفت مصلحتي ربنا يكرمني بذريتي تجرب باسمي بشهاده سحب وشهاده خصمي كسبت اي تحدي كنتش هقفش هنزل النضاره فرك انا مش هشوف قدامي هلوش اي حد صادق خد لو ما خدش وشك لو مفروض يتكلم وملامحك طبيعه تتمكن وتخلص بالضرب لميجه هتحصل بيوت ودكاكين دي هتتكسر لو قلت حرب الكل هيزعل ضرباتي بتفنش وسط الاسلحه وعيال عولة عامله مفتاحه هتقوم متزاره ومدباحه خصمي هيتدقمش خصمي هيتدقمش هاتر شقطه سكنتي كربك على بقك اخرس لابس سنة شكاك والجولة على ارضك لو لعب اسحب ياكل 300 مليون مرحى انا امسك السنك المرعب على اي ارضك ساف تلاشاني وارجع مش شايف انت ولا بتسمع الخوف في قلبك يا ده هيفرقع صدرك من النبضات هنا ما تطيرش هنا العريكة ما بتسرف هتتبخر كأنك ما جيتش ويقولوا جروبات خابت منك ومش بتختش على دمك مش عايز تحترم سنك عيب يا ابني انت كبير ولا يندهو الحال في لحظة بيتحول اسلك لنفسك الاول وانت تكسب كتير عريس نالست اجدع عريس تجاري مباركة جايالو الناس من كل حتة بركوت ابو الواجب حمادة بركوت اخو العريس الست والسل كريم بركوت حمادة بركوت اخوات بميت صاحب يوسف الرب السيطرة الكاملة بالطبع الدم حامي والقلب السبع الكنج يوسف الرب وبلو الربع قصاده تسيحه زي الشمع اسد كسر بيقطع الباب بلو الرب المسيطر الفخم مؤمن الصغير اصيل وعمره في يوم ما اتغير هو مؤمن الصغير واحمد اكون سكنته شرسه ومسنون الترجمان احمد اكون الصغير بيحير معاذ السوس يعني رجوله وعزة نفس يفوز بجداره مش بالحار جدعنته معروفه عائلة عمران الاسم حصانه من زمان عائلة عمران رمز الامان نجوم مشرفه اصحى للكراسنا حمو السريع اللي مشرف في الفرحه هيفرد الخزنه تحيه للعريس وحمى موقف نازل بالطرش مش خفاف حمو السرق وحمى موقف اسد سعاد تلاميه اسود الرم مربع الابطال الحمر ابو سليمان شارع 16 وارض كرياكو صلاح الدين السيوف شمع الفاتين الرمل جد المصايتين اسامي مشرفاكو مثل كرموز ارض الجدعانة والكنوز ابطالها بالرجولة بتفوز كرموز مربع مود ميسو الدباء كابونجا الدباء بقى اكساء ديجا المصر ده عالم نجاة توزع في جود دخلاوي يوسف القناص وليد لمبات عم الناس احلى اتنين ادارات في الدنيا ادارتنا صاحب العكاس حصريا على موقع مهرجانات.com